بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس 71 من دروس شرح ألفية ابن مالك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 71 من دروس شرح ألفية ابن مالك عليه رحمة الله، وموضوعه المفعول فيه وهو المسمى ظرفا. قال الناظم عليه رحمة الله: الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد كهنا وتزمنا، فانصبه بالواقع فيه مظهرا، كان وإلا فنويه مقدرا، وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما، نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. وشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم ظرفيتان أو شبهها من الكلم، وقد ينوب عن مكان مصدره، وذاك في ظرف الزمان يكثر. وقد اشتملت هذه الأبيات على مباحث مهمة في هذا الباب. المبحث الأول: تعريف المفعول فيه وانقسامه إلى قسمين. المبحث الثاني: متى ينصب المفعول فيه وما ناصبه. المبحث الثالث: الظرف المبهم والظرف المختص. المبحث الرابع: الظرف المتصرف والظرف غير المتصرف. المبحث الخامس: ما ينوب عن الظرف. فهذا ما اشتملت عليه أبيات جملة. أما من جهة التفصيل والتفريع فلا شك أن فيه مباحث أخرى تستنتج بالتأمل والاستنباط. أما تعريفه وتقسيمه فهو الاسم الذي ينصب على تقدير في يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، وهذا ما عبر عنه الناظم بقوله: الظرف وقت أو مكان، الظرف وقت أو زمان ضمن، الظرف وقت أو مكان ضمن في باضطراد. وهذا التعريف الذي ذكر يحيط بقيود هي كالتالي: أولا، أنه يكون اسما فلا يكون فعلا ولا حرفا. ثانيا، أنه يكون منصوبا، وهذا سيأتي تفسيره وبيان أن الزمان ينصب مطلقا وأن المكان لا ينصب إلا بشرط. ثالثا، أنه لا بد أن يكون على تقدير في، أما إذا لم يكن على تقديرها فلا يكون ظرفا، وإنما يكون على حسب الأسماء، وإنما يكون كسائر الأسماء ويعرب على حسب ما يطلبه العامل قبله. مثال ما يقدر بفي: زرت شيخي يوم الخميس. فيوم مضمن معنى في، أي وقعت زيارتي لشيخي في هذا اليوم، فيوم ظرف والزيارة مظروف، وكلمة في ظرفية كما تعلمون. ومثال ما لم يكن على تقدير في: يومكم يوم سعيد، يوم سعيد، يومكم يوم سعيد. وجاء وقت الجد ولا تضيع أيام الشباب. رابعا، أنه يذكر لبيان زمان الفعل أو مكانه، أي أن الظرف هو الذي يقع فيه الفعل كما مثلنا، والظرف في الأصل ما كان وعاء للشيء، ومن هنا تسمى الأواني ظرفا أو ظروفا، لأنها أوعية لما يجعل فيها. وسميت الأزمنة والأذكنة ظروفا لأن الأفعال تقع فيها فصارت كالأوعية لها. هذا تعريف للظرف عموما. وحد ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير معنى فيه أو بتقدير فيه. وحد ظرف المكان هو اسم المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بتقدير فيه. مثالهما: كتبت هذا الدرس يوم الاثنين، كتبت هذا الدرس يوم الاثنين فوق الطاولة. وقد مثل الناظم لهما بقوله: هنا امكث أزمنا. وقوله كهنا امكث أزمنا فيه إشارة إلى أن طالب علم هذه الخلاصة لا بد أن يعكف عليها على دراستها زمنا طويلا، ولا يكفي المرور عليها مرورا خفيفا. المبحث الثاني: متى ينصب الظرف وما العامل فيه؟ قال رحمه الله: فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان، وإلا فنوه مقدرا. فحكم الظرف النصب وليس مطلقا، بل فيه تفصيل، وبيانه أن ظرف الزمان ينصب مطلقا مبهما كان أو محدودا. تقول: سرت يوما وليلة ومشيت حينا، لكن بشرط تضمنه معنى فيه. أما ظرف المكان فلا ينصب مطلقا كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فحكم الظرف النصب لقول الناظم: فانصبه. أما العامل فيه النصب فهو الحدث الواقع فيه من فعل أو شبهه، سواء كان ظاهرا نحو جلست أماما من بري وصمت يوم الاثنين وأنا واقف أمام الباب ومسافر يوم السبت، أو مقدرا وهو إما مقدر جوازا نحو ساعتين لمن قال لك كم مشيت وميلا لمن قال لك كم سرت، أو مقدر وجوبا وذلك إذا كان صفة أو صلة أو خبرا أو حالا. وشبه الفعل كالمصدر واسم الفاعل يعمل فيه أيضا. وهذا معنى قول الناظم: فانصبه، أي الظرف بالواقع فيه، أي الحدث، سواء كان فعلا أو شبهه، مظهرا كان وإلا فنويه مقدرا جوازا أو وجوبا. وأما المبحث الثالث وهو المبهم والمحدود أو المختص من الظروف، فاعلم أن الظرف ينقسم إلى مبهم ومختص. ويقصد بالمبهم من الزمان ما دل على قدر من الزمان غير معين نكرة كان أو معرفة. مثاله: حين وأبد وأمد ووقت وزمان. فهذه الظروف غير محددة بزمان معين، ولذلك سميت مبهمة. فإذا قيل: انتظرت فلانا حينا من الزمان، دل على أن ذلك الزمان غير محدد. والمحدود أو المؤقت أو المختص من الظروف أو من الزمان ما دل على وقت مقدر معين محدود. المحدود أو المؤقت أو المختص من الزمان ما دل على وقت مقدر معين محدود معرفة كان أو نكرة، نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأسبوع وشهر وسنة وعام. ومنها أسماء الشهور والفصول وأيام الأسبوع وما أضيف من المبهم إلى ما يزيل إبهامه كوقت الربيع وزمن الخريف. أما المبهم من الظروف من ظروف المكان فهو ما دل على مكان غير معين، أو قل ما افتقر إلى غيره في بيان صورة مسماه، كالمقادير والجهات الست المجموعة في قول صاحب الملحة: إن الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا امتراء. إن الجهات الست فوق ووراء ويمنة وعكسها بلا امتراء. قال في الحقائق المكللة: واليمنة بفتح الياء اليمين وعكسها تحت وقدام، ويسره بالفتح أيضا اليسار. وأما الزمان فيقبل النصب مطلقا مبهما كان أو مختصا، وهذا معنى قول الناظم: وكل وقت وكل وقت أي كل زمان قابل ذاك أي النصب، وما يقبله المكان إلا مبهما. وكل وقت قادر ذاك أي النصب. وأما المكان فلا يقبل النصب إلا إذا كان مبهما، وعليه نبه بقوله: وما يقبله المكان إلا مبهما. وفهم منه أن المختص من المكان لا يقبل الظرفية، والمختص من أسماء المكان ما له صورة وحدود محصورة كالدار والمسجد والجبل، وهذا يجر بحرف الجر. وقد ذكر الناظم للمبهم من أسماء المكان ثلاثة أنواع، فقال عليه رحمة الله: نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرما من رمى. فالأول الجهات الست التي ذكرنا وهي تنصب على الظرفية. الثاني المقادير المكانية كالفرسخ والميل والبريد والكيلومتر ونحوها، وهي وإن كانت معلومة المسافة والمقدار إلا أنها لا تلزم بقعة بعينها، وإبهامها من جهة أنها لا تختص بمكان معين. الثالث ما صيغ من الفعل كمرما ومذهب، وهذا أخير أي ما صيغ من الفعل لا ينصبه إلا ما اجتمع معه في الأصل، لا ينصبه إلا ما اجتمع معه في الأصل في الاشتقاق. وعليه نبه بقوله: والشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع. والشرط كون ذا أي الثالث في الترتيب الذي قدمنا، والشرط كون ذا مقيسا أن يقع ظرفا لما في أصله معه اجتمع، يعني أنه مشترط في كون هذا النوع المشتق المصوغ من الفعل مقيسا، اشترطوا أن ينصبه عامل اجتمع معه في الأصل المشتق منه، وذلك نحو رميت مرما. فرميت عامل النصب في مرمى وهو مشتق منه، ونحو أنا رام اسم فاعل، أنا رام مرمى، وجالس مجلسا، وقس عليه. فإن اجتمع معه في الأصل مشتق منه فهو مقيس، وإن نصبه عامل لم يجتمع معه في الأصل مشتق منه فهو غير مقيس، وذلك نحو قولهم: هو مني مزجر الكلب ومقعد القابلة. الأول يعني أنه بعيد، والثاني يعني أنه قريب. هو مني مزجر الكلب كناية عن بعده، ومقعد القابلة كناية عن قربه، ومناط الثريا لأن العامل فيه هو الاستقرار. العامل في الظرف في هذه الأمثلة المسموعة هو الاستقرار. فإن عمل فيه مزجر، فإن عمل فيه زجر، وفي مقعد قعد، وفي مناط ناط، كان مقيسا لأن عامله يتقي معه ويجتمع معه. وأما المبحث الرابع وهو الظرف المتصرف وغير المتصرف، فأشار إليه بقوله: وما يرى ظرفا وغير ظرف، فذاك ذو تصرف في العرف، وغير ذي التصرف الذي لزم، ظرفيتان أو شبهها من الكلم. فالمتصرف منه هو ما يستعمل ظرفا وغير ظرف، تارة يكون ظرفا وتارة يكون غير ظرف. وما يرى ظرفا لما يجيء ظرفا، وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف، أي في عرف النحاة. فهو ينصب على الظرفية تارة، نحو سرت يوما، هذا منصوب على الظرفية، ويفارق النصب على الظرفية تارة فيقع فاعلا، نحو جل، نحو حل يوم، يوم العيد، فيوم فاعل، ويقع مبتدأ، نحو يومنا يوم سعيد، ويقع خبرا، نحو يومنا يوم سعيد أيضا، ويقع مجرورا، نحو جئتك في يوم الخميس، أو غير ذلك من التصرف. فهذا هو المتصرف. أما غير المتصرف فنوعان: الأول ما يلازم النصب على الظرفية ولا ينفك عنها ولا يمكن استعماله لغيرها، وذلك نحو قط وعوض وإذا وأيانا وبينا وبينما ونحوها، وهو مراد الناظم بقوله: وغير ذي التصرف الذي لزم، ظرفية. الثاني ما يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر بمن، نحو قبل وبعد وفوق وتحت ولدى وعند ومتى وأين وهنا وثم ونحوها، وهو مراد الناظم بقوله: أو شبهها من الكلم. وهذا لا يستعمل إلا ظرفا، نحو جلست عندك، أو مجرورا بمن، نحو خرجت من عندك، ويسمى في الاصطلاح غير متصرف. قال في الحقائق المكللة: ومن الظروف ما لا يجر إذا خرج عن الظرفية إلا بمن، وهي خمسة بيّنها السيوطي رحمه الله إذ قال: من الظروف خمسة قد خصصت بمن ولم يجرها سواها: عند ومع وقبل بعد ولد، شرح الإمام اللورقي حوها. وأما المبحث الخامس والأخير فأشار إليه بقوله: وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، أي النيابة، يعني أن الظرف ينوب عنه أشياء. ينوب عنه أولا المضاف إليه إن دل على كليتين أو بعضية، نحو مشيت كل النهار وكل الفرسخ وبعض اليوم. ثانيا صفته، نحو وقفت طويلا من الوقت وجلست شرقي الدار. ثالثا اسم الإشارة، نحو مشيت هذا اليوم مشيا سريعا وقصدت ذلك المكان، وقصدت ذلك المكان. رابعا العدد المميز بالظرف، نحو سافرت 30 يوما أو قطعت 40 فرسخا. خامسا المصدر، نحو جئت صلاة العصر وخرجت طلوع الشمس. وبه اكتفى الناظم رحمه الله حيث قال: وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، والنيابة هنا من باب حذف المضاف. وإقامة المضاف إليه مقامه، ونيابة المصدر عن ظرف المكان قليلة، ونيابته عن ظرف الزمان كثيرة، وقد ينوب عن مكان المصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، والحمد لله رب العالمين.